فرش سورة الكهف. وتزوار الروح واكسر بورقك ثمره بضمي طوى فتحة يا ثمر نزحنا ومدك لكن ما ألاقه نسير الجبال كحفص الحق بالخفض حللا وكنت افتح اشهدنا وحامية وضمتي قبلا أديا نقول أكملا زكية اسمه كل يبدل خف جزاؤك حفص ضم سدين حولا تسدا هنا آتوني بالمد فاخر وعنه فما استطاعوا يخفف فاقبلا.